الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير عبد ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وبعد. هذا هو الدرس الثالث من شرح كتاب الرد على الزنادقة والجهمية لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. ومضى معنا الكلام حول الرد عموما وعلم الجدل، ثم الكلام عن الزنادقة والكلام عن الجهمية، ولم يبقى حتى نشرع في متن الكتاب إلا الكلام حول المصنف والمصنف. أما المصنف أو أما المصنف فهو إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. إذا أردنا أن نعرف نبذة مختصرة عن الإمام فيقدر ميلاده في عام 64 من الهجرة، ووفاته في عام 41 من الهجرة. وأما عصره الذي عاش فيه فهو عصر الدولة العباسية، بما فيها من نوع استقرار في أيام الإمام أحمد. الدولة كانت قد انبنت وأسست، والإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى أدرك عصر هارون الرشيد رحمه الله، ثم بعد ذلك أدرك عصر أخيه المعتصم، ثم أدرك عصر ولد المعتصم الواثق، ثم أدرك عصر ولد المعتصم المتوكل. وعصر هارون الذي نشأ فيه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى كان عصر سنة وعلم واستقرار، ولذلك ما كان أهل البدعة يتكلمون في البدع إلا خفاء، وما أظهروا مقالاتهم على العامة إلا بعد موت هارون رحمه الله تبارك وتعالى. هارون بعدما مات خلف ولده الأمين والمأمون. الأمين كان على نهج أبيه، لكنه لم يعني يمكث في الملك فترة طويلة، ثم بعد ذلك أقام له المأمون جيشا، وعلى رأسه أحد المحنكين في الحرب وهو الطاهر بن حسين، ثم قضى على الأمين وقتل الأمين رحمه الله. ثم جاء عصر المأمون وجاءت معه الفتن، والمأمون كان على استعداد لتعلم الفلسفة وعلم الكلام، فلذلك وجد المعتزلة عند المأمون بغيتهم من أن يندسوا في وزرائه وحكمه وسلطانه، ثم يسلطوا سمومهم على أئمة أهل السنة والجماعة وعامة المسلمين. فالعصر الأول الذي أدركه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل في نشأته كان هو العصر الذي يعني فيه السنة وفيه شباب الدعوة السنية السلفية في عصر هارون الرشيد، والعلم كان متاحا ومسموحا ورائجا، وكان أهل العلم يتعلمون وينتقلون ويرتحلون بغية طلب ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى كان من عامة أئمة الحديث، وهو أيضا أحد الأئمة الفقهاء، بل هو أحد أئمة المذاهب التي ورثت وصارت عند الناس معتبرة، فهو رابع المذاهب في الترتيب الزمني، فهو رأس مذهب الحنابلة، وهو المذهب الرابع في الاعتبار. ونعم يعني عند أهل السنة مذهب الظاهرية معتبر نسبيا، إلا أن فيه أخذ ورد. أما المذاهب الأربعة المعتبرة فهي مذهب الحنفية ومذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة. فكان محدثا فقيها عالما بالسنة، ولذلك لما ابتلي المسلمون في عقيدتهم في المحنة كان من أهم الواقفين مدافعا عن السنة رحمه الله. هذا يعني العناوين الرئيسة في حياته. أما عن كنيته فكنيته أبو عبد الله، وأما عن اسمه فهو أحمد سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما عن زوجته فقد تزوج بمرأتين، بعباسة بنت الفضل وتزوج بريحانة بنت عمر. ثم أبناؤه ثمانية، منهم يعني صغيرين أو صغيران مات في صغرهما وهما الحسن والحسين. أما عن جملة أبنائه فصالح وعبد الله والحسن والحسين مات صغيرين، والحسن أيضا، ومحمد وسعيد وزينب. وأما نسب الإمام رحمه الله تبارك وتعالى فهو أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الذهلي الشيباني. وعلى عكس ما أشاع عدد من الناس أن أكثر الأئمة ليسوا بعرب، فهذا الرجل عربي من أقحاح العرب ومنسب رحمه الله تبارك وتعالى. وأما عن ما ينسب للإمام أحمد من ظروف نشأته، فالإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، والذي يعني يتوقع أنه ولد في 64 و100 من الهجرة، ولد يتيما أو نشأ يتيما في بغداد وربي على اليتم. وأمه رحمها الله تبارك وتعالى ما أرادت منه كسبا دنيويا، إنما أرادت منه كسبا أخرويا، أرادت أن تدخره لله تبارك وتعالى. فلذلك كانت تدفعه دفعا إلى العلماء يتعلم منه. ومع ذلك نشأ هذا الإمام من صغره بارا بأمه، يعلم ما بذلت لأجله، وأحب برها كما أحب ربه تبارك وتعالى وانصاع لأمره بالبر. فكان بارا شديد البر بأمه، وكان يحاول منذ الصغر أن يخفف عنها عبء النفقة وصعوبة المعيشة والكد، ولم يكن له كثير دخل مادي، وإن كان عمه حنبل كان ميسورا، إلا عمه إسحاق كان ميسورا، إلا أنه يعني أبت نفسه أن يأخذ شيئا من عمه. فكان منذ الصغر يقتات على ما يخرج من دكانة خلفها والده ويؤجرها أو يكريها ثم يأخذ من الأجرة، ولكن ذلك أيضا لم يكن يدفع عنهم صعوبة العيش، فكان يحاول في كثير من الأحيان أن يستعين بساعده ولو حمالا أو بائعا للحطب أو غير ذلك حتى ما يحتاج لأحد. وربما هذه النشأة نحتاج أن نتدبرها لنعلم كيف يربى الرجال في الشدائد، وأن ظفر أو نعومة العيش والطرف الذي يعني يعيشه كثير من أبناء المسلمين الآن هو الذي يحولهم إلى المجون والفسق، أما الشدة والخشونة فهي تصنع الرجال. ولذلك يعني إذا ذكرت تراجم أكثر الأئمة ما وجدت إلا أن نفرا قليلا منهم كان يعيش في رغد من عيش وصلح أمره في هذه الظروف، وهذا عكس القاعدة. لكن العدد الأكبر الكثير المتكاثر ما أصلحهم الله عز وجل في حالهم إلا بالفقر، فالفقر واليتم كان رفيقان درب كثير من الأئمة، الفقر واليتم. لماذا؟ لأن ذلك فعلا يصنع رجلا ويصنع مسؤولا، أما رغد العيش وكثرة النفقة والإنسان يرى زخارف الدنيا بعينيه وبين يديه، فهذا لا شك يؤثر تأثيرا كبيرا على انشغاله عن أمر الآخرة. ولذلك قلما تجد إنسانا تربى في بيئة الرغدة وأفلح في لا سيما في العلم. نعم هناك رموز، يعني عبد الله بن المبارك الإمام العلم كان مترفا لكنه صلح أمره على كبر، وربما ذكرت من هؤلاء ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، وأيضا كان مترفا لكنه صلح أمره على كبر، يعني لم يكن من الطفولة في طلب العلم، هذا المراد من كبر، وإلا لا أقصد بذلك أنه بعدما عمر، وإنما فاتت مرحلة الطفولة وهو في رغد العيش وفي مراتع الصبا. إذن خلاصة الأمر أن الله تبارك وتعالى ربما قدر على بعض الأئمة صعوبة في العيش، أراد منهم أفضل ما عندهم، أن يبني شخصياتهم على ما يحب الله ويرضى، وألا يشغلهم عن الله شاغل. فهكذا الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى بدأ عمره، وأول ما تفتحت عيناه على فقد الأب، فهو يتيم ليس له عائل من الدنيا إلا أمه، وحتى الأم كانت تبذل جهدها لكنه ربما لا يكفي أحيانا، فربما جاع أحيانا، ومع ذلك ربته أمه على العزة، فما احتاج ريحت حتى لعمه، وربما أراد عمه أن يبره حبا فيه وفي أبيه، لكنه كانت تأبى نفسه أن يأخذ شيئا من أحد. العجيب في ذلك أنك إذا تدبرت حال الإمام في صغره على هذه الحال، ثم وجدته على كبر بعدما شاب شعره وصار إماما من أئمة المسلمين، بل أعلى أئمة المسلمين في عصره لا سيما بعد المحنة، تجد أنه كان يعرض عليه المال الوفير فيأبى أيضا، ويشب ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أصل النشأة وأصل التربية تؤثر في الإنسان وتجذر أصولا تبقى معه في كبر. والاستغناء عن الناس هو عين الغنى، لأن العبد لا يزال غنيا بالله ما لم يحتج لأحد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه أصحابه على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، وألا يسألون الناس شيئا، كان هذا من البيع، حتى أن أحد الصحابة كان لا يسقط صوته من على بعيره، تعلمون البعير يكون منتصب عالي، فينيخ البعير وينزل يأخذ الصوت لا يطلب من أحد أن يرفعه إليه. فهذا يربي رجلا ليس عنده اعتمادية على أحد، إنما رجلا مستقلا لا يعتمد إلا على الله تبارك وتعالى، وهو في ذلك من أغنى الخلق. وهذا الغنى هو الذي جعل هذه الأمة تسود، كانوا أغنياء بالله عز وجل، مترفعون أو مترفعين عن التوافه. وربما كان سر أزمة الأمة في هذه الأيام أنهم انشغلوا بالتوافه وانشغلوا عن الغنى بالله، وظنوا أن الغنى في العرض والأملاك، ومع قول نبينا صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. هذا فهمه السلف الأوائل فنجوا ومكنهم الله عز وجل وأعلاهم، وتخلف عن هذا المعنى المتأخرون فصاروا إلى ما نرى. الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى بدأ بطلب العلم صغيرا في بغداد التي نشأ فيها عند شيخه هشيم بن بشير الواسطي رحمه الله تبارك وتعالى، ثم توفي هشيم في 83 من الهجرة، ثم بدأ يطلب في سائر بغداد ولم يرتحل بعد، حتى في 86 من الهجرة بدأ بأول رحلاته في طلب الحديث، فارتحل إلى ربوع العراق، من بغداد من العراق، لكن إلى ربوع العراق وإلى الحجاز وتهامة واليمن، أخذ عن كثير من العلماء والمحدثين، ولما بلغ 40 يعني في حوالي 240 من الهجرة جلس للتحديث والإفتاء في بغداد، وكان يجتمع بين يديه في الدرس الواحد 5,000، وهذا ليس بالعدد القليل بل هذا كثير. لماذا؟ لأن ثم فارق بين محدث وفقيه معلم يعلم العلم، وبين رجل قاص أو واعظ كما نقول أو رجل يعني ينصح الناس نصيحة عامة، فإن أكثر العقول تمل من سماع العلم، وقل ما يصفو للعلم ولأهله أناس. أما أكثر الناس يحبون القصص ويحبون الوعظ العام ويحبون من يؤنس وحشتهم ويحدثهم عن الجنة وعن وعود الآخرة إن كانوا مؤمنين محسنين، لكن القليل من الناس هو الذي يشعل فتيل همته فينكب على العلماء لا يفارقهم، يتعلم العلم التأصيلي حتى ولو آلمه الأمر في أول طلبه واستشعر ضجرا ومللا، لكنه يتذكر من عند الله وما أعده الله عز وجل لطلاب العلم والعلماء، فيجعله ذلك صابرا صبورا على الطلب حتى يمكن الله عز وجل حب العلم من قلبه، فيصير العلم من أبهى ما يمر به من حالات في حياته. فالإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى لما جلس للتعليم والتدريس والتحديث والإفتاء تجمع الناس حوله، وهذا العدد لا يتجمع إلا على من رؤي نور النبوة في لسانه وقوله ووجهه. لماذا؟ لأن لعلم الحديث نور، وهذا النور يظهر على المحدث العالم العامل، ويجده كل مخلص سالك يريد ما عند الله والدار الآخرة، فيجد بهاء خاصا في وجوه علماء الحديث ربما لا يجد مثله في غيرهم، وإن كان قد وزع الله عز وجل لكل عالم نورا، لكن لأهل الحديث الذين هم جلساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته، وإنما كل ما يسعدهم جمع أقوال رسول الله وتعليمها للناس، فكيف لهؤلاء ألا ينير الله عز وجل وجوههم وقلوبهم إن أخلصوا لله تبارك وتعالى. ولذلك من بهاء الإمام أحمد كان يجتمع الناس من حوله بكثرة. اشتهر الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى بصبره على المحنة، والمحنة كما ذكرت بدأت في عهد المأمون، حينما اجتمع على المأمون ابن هارون الرشيد ابن أبي دؤاد أحمد ابن أبي دؤاد المعتزلي، واجتمع غيره وقرب بشر المريسي، وأولئك الذين قاموا من أجل إعلاء منهج المعتزلة أو منهج الجهمية كثمامة بن الأشرس، فهؤلاء كانوا أو وجدوا في حضن الخليفة مرتعا لهم، حماية وعز السلطان ودرع السلطان وسيف السلطان، فسلطوا هذه السيوف على رقاب أهل السنة، ثم بدأت المحنة، فامتحنوا الخلق في أمر القرآن، يريدون من الناس أن يقروا كما هم يعتقدون بأن القرآن مخلوق، وأهل السنة يعتقدون أنه كلام الله صفة من صفاته يستحيل أن يكون مخلوقا، يحال أن يتصف الله بصفة مخلوقة، محال، الخالق لا يكون مخلوقا في ذاته، محال، ولا يكون مخلوقا في صفاته كلها، محال، ولا مخلوقا في صفة من الصفات، ولا صفة من الصفات مخلوقة، ولا الذات مخلوقة، ولا الفعل فعل الله لأنه صفته أيضا مخلوق، فهذا محال على الله عز وجل. وهذا يدعمه العقل والنقل والفطرة والإجماع وكل الدلائل المستقيمة تدعم ذلك. أما هؤلاء فلما كانت مشاربهم خارجة عن نطاق الكتاب والسنة، متعلقة بالفلسفة ومتعلقة بالمناهج الكلامية التي استوردوها من خارج الإسلام وسلطوها على نصوص المسلمين وعلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فحادوا وانحرفوا، ثم بعدما انحرفوا ظنوا أنهم على صواب وأن كل من خالفهم على خطأ وكفر وضلالة، وقد كانوا يثبتون الكفر في حق الإمام أحمد ويثبتون له الضلالة، ويقولون هو ضال مضل صاحب بدعة ودمه هدر. هذا لخطورة الشبهة على أهلها. فاعلم الشبهة تتمكن من القلب، فإذا استقرت فيه دافع صاحبها عنها دفاع أهل الحق عن الحق بل أشد، لأنه يعتقد أن الحياة لا تسير إلا بهذا، وأنه يستحيل أن يكون الحق إلا هذا. فهل عنده دليل على ذلك؟ دلالته كلامية عقلية، فإذا عورض بالنص الذي لا يحتمل المخالفة، فإذا كان من القرآن أوله، وإذا كان من السنة أبطله. وهذا أمر عجيب، ويجده كل من قرأ لمقالات الفرق وكذلك في الأديان المخالفة، فهو أمر مشترك. الشاهد في ذلك أنه لما بدأت المحنة في عهد المأمون بدأ يرسل إلى عمال المأمون في الأمصار أن يختبروا العلماء، امتحنوهم، فمن قال القرآن مخلوق أمسكوا عنه اتركوه، ومن قال القرآن صفة الله كلام الله غير مخلوق فلا تتركوه. فمنهم من يقتل ومنهم من يحمل إلى الخليفة. وقد كانوا يمتحنون الناس أحيانا وقد فرشوا لهم النطع. النطع مفرش جلد يفرش على أرض القصر حتى لا يتناثر أو تتناثر دماء من سيقتل، فلا يفرش النطع إلا في مظنة القتل. ولذلك كان يجيب كثير من علماء أهل السنة خوفا على أنفسهم أو خشية القتل، خوفا على أنفسهم من القتل أو خشية ذلك. فإن حينما يأتي من بيده السيف ويفرش النطع ثم يسأل، فمعناه أنك إن لم تجب سقطت رأسك على هذا النطع. فكان كثير منهم يجيب إلا نفر القليل الذين رضوا أو رضي كل واحد منهم أن يقتل في سبيل الله لا بأس في ذلك، لكنه لا يغير دين الله عز وجل ولا يقر من غير دين الله تبارك وتعالى. وكان من هنا من هؤلاء ومن هذه الزمرة المباركة إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. في عهد المأمون حمل المأمون، حمل الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى ومعه محمد بن نوح إلى لقاء المأمون ليختبر أمامه في القصر. روي أن الإمام أحمد كان يدعو ألا يرى المأمون ولا يراه المأمون، وهما في الطريق جاءت البشرى مات المأمون. فهلل محمد بن نوح وكبر وفرح بذلك، فقيل ضربه الجنود حتى مات على إثر الضرب، ولم يبق إلا الإمام أحمد رحمه الله، فعاد أعادوا. المأمون حينما أقبل على الموت أوصى المعتصم، والمعتصم أخوه، أوصاه بأن يبقي في الناس نفس المقالة بنفس الاختبار. والمعتصم لم يكن كالمأمون، إذ ليس له دراية بالفلسفة ولا المنطق ولا العلوم الكلامية، وإنما كان رجلا محاربا، وكان لا يشق له غبار في الحرب، لكنه لا يهتم بهذه التفاصيل العلمية. ولولا وصية المأمون للمعتصم ما أبقى هذه المحنة، فبقيت المحنة في عهد المعتصم، وربما اضطرب عدد من الناس، أوليس هذا هو المعتصم الذي نعلم قصته في رفع شأن الأمة ونصرة المرأة شراء العلوية التي جاء خبرها من الروم بأنها استنصرت بالمعتصم، فكان كما روي أنه طلب ماء باردا، فلما جيء بالماء وجاءه الخبر رد الماء قبل أن يشرب، ثم ذهب فحرر هذه البلدة فتحها، ثم جاء بالذي آذى المرأة فذهب به إلى سجنها حتى أخضعه عند قدمها. نعم هو صاحب ومعتصماه، فقال لبيك يا أختاه، لكنها الشبهة، شبهة خطر، الشبهة ضرر، الشبهة مرض، ودفع الشبهة بالعلم. ولذلك قيل أن المعتصم تاب من فعلته هذه وطلب من المتوكل أن يطلب من الإمام أحمد أن يغفر له، وقيل أن الإمام أحمد قد سامحه على ما أصابه منه. ولذلك المعتصم هذا سلط على الإمام أحمد بسبب الرفقاء، فأتي بأحمد مكبلا ثم وضع في السجن ثم ترك ثم أخذ، فوضع بين يدي المعتصم، ثم جيء برؤساء المعتزلة يناظرون الإمام أحمد، فما وجد واحد منهم حجة واحدة إلا وردها عليه الإمام أحمد وأفحمه، حتى ينتقل الكلام من واحد إلى الآخر إلى الآخر، حتى ما استطاعوا إلا أن يقولوا إنه يا أمير المؤمنين صاحب بدعة ضال مضل، منهم من يقول اقتله ودمه في رقبته. فالمعتصم وقع في قلبه ضعف حجة المعتزلة، ضعف حجة المعتزلة وقع في قلب المعتصم. ومع ذلك هيبة المعتصم أن يقال بين الناس أنه كان يأخذ الناس والعلماء ظلما، وأن علماء أهل السنة غلبوا أمير المؤمنين والحاشية التي حوله، هذه ربما تكون أحد الأمور التي جعلته يكمل فيها. وكان يقول الإمام أحمد رحمه الله: كلمة واحدة أطعني بها يا أحمد وأنا أفكك بيدي، أو أفك قيدك بيدي، كلمة واحدة، كلمة أحيي بها ماء وجهي، كأنه يقول ذلك، يريد ولو كلمة حتى ما يكون أمام الناس بهذه الصورة كالظالم الذي تجرأ على العلماء. إنما إن أطاعه الإمام أحمد نال الرضا. لماذا؟ لأنه في آخر الأمر الرجل أطاع. ومع ذلك كان الإمام أحمد يردد نشيده الخالد: ائتوني بآية أو حديث أقول كما تقول. ولذلك كانوا يقولون له: أو كل شيء آية وحديث؟ فيقول: وهل يعرف الإسلام إلا بهما؟ ولذلك ظل الإمام أحمد رحمه الله صامدا ثابتا حتى جاء اليوم الذي أرادوا ضربه حتى ولو مات. وقد كان يسرب إليه رؤساء المعتزلة وينزل إليه في محبسه ابن أبي دؤاد وغيره، يريدون أن يردوه ويخوفوه، فما وجدوا إلا رجلا ثابتا مستيقنا في الله تبارك وتعالى ولو على القتل. حتى جاء اليوم الذي وكان صائما أتوا به ليجلد، وذلك في وقت شديد الحرارة، فينصب. وقد كان قبل أن يرفع للجلد يخشى الصوت، ولذلك كان يقول وهو في محبسه لرفقائه في المحبس: إني والله لا أخشى القتل، إنما أخشى أثر الصوت. حتى قام له أحد اللصوص فقال له: يا أحمد، ألا تدري من أنا؟ أنا فلان الأشطر، يعني السارق، مكتوب عند أو في ديوان أمير المؤمنين أني جلدت أكثر من 4000 جلدة أو أكثر من ذلك، ربما الوهم من عندي، وأنا أقول لك إنما هو أول صوت أو صوتين ثم لن تشعر بشيء. يقول الإمام أحمد: فكان ذلك مما ثبتني الله به، فإذا به يعرض على الجلد فينصب ويكشف ظهره ثم يجلد، فما يقول إلا ائتوني بآية أو حديث وأنا أقول كما تقول. فاشتدوا عليه جدا حتى كادت نفسه أن تزهق. وذكر بعضهم أن الإمام أحمد تمتم بكلام، وأن التكة، الحبل الذي يربط السروال، التكة حلت، وذلك معناه أن الحبل سيسقط وتنكشف سوءته، فتمتم بكلام فلم تسقط، لم يسقط السروال. فلما قضي الأمر بعد ذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله: ما كنت تقول؟ قال: حلت التكة فخشيت أن تكشف سوءتي، فقلت اللهم لا تكشف لي سوءة، فأمسكه الله تبارك وتعالى عني وما كشف لي سوءة. ثم جلد في الله عز وجل حتى تهدهد جسده رحمه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك لما خشي المأمون أو خشي المعتصم من شغب الناس وشدة الناس وكلام الناس تركه وهو يظن أنه لن يحيا بعد ذلك، حتى حمل إلى فراشه ومرض زمنا طويلا. ثم بعد مدة مات المعتصم وتولى ولده الواثق، والواثق كان صاحب علم كعمه المأمون، فاشتدت المحنة مرة أخرى وتسلط على علماء أهل السنة، وقتل في عهده بل ربما بيده محمد بن نصر الخزاعي رحمه الله تبارك وتعالى أحد الأئمة الأعلام، وكان الأمر شديدا، وطلب أن الإمام أحمد يخرج يطرد من بغداد، لكن الإمام أحمد اختبأ، وقد علم الواثق بذلك لكنه لم يحب أن يتعرض له. ومرت الأيام وكان هناك من يناظر المعتزلة في حضرة الواثق، حتى أصاب بعض أهل السنة المعتزلة في مقتل، فوقع ذلك في قلب الواثق، ونقل المتوكل أنه تاب من مقالته في آخر عمره. ثم مات الواثق وتولى المتوكل وقد كان مستيقنا من صحة كلام أهل السنة، فلما تولى جعله الله مباركا، فدحض البدعة وأعلى شأن السنة وأهلها، وأكرم الإمام أحمد وأكرم أهل السنة، وانجلت المحنة. ولذلك يقول أهل العلم إن الله أعلى هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. وهذا أمر والله العظيم يحتاج كل مسلم أن يتعلم السنن الكونية، أنها مهما أظلمت ستنجلي، مهما أظلمت. والذي يقرأ هذه التراجم خصوصا ترجمة الإمام أحمد لا سيما المحنة يعلم أنها جاءت الأيام التي كان يظن بعض أهل العلم أنه انتهت السنة بأهلها ولم يبق إلا الشر والبدعة، ثم يأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره وتظهر السنة مرة أخرى وتضمحل البدعة وتتلاشى. حتى أننا في زماننا من تكلم بلسان المعتزلة الآن صار غريبا على الناس، مع علمنا بأن مناهج العقلانية منتشرة ومناهج معارضة السنة منتشرة، لكن المعتزلة كفكر يكاد يكون زال باسمه وإن بقيت بعض معانيه. واعلم أن هذا من بركة صمود أهل السنة على السنة وثبات أهل الحق على الحق، فاعلم والله أن الحق غالب، لأن الله هو الحق وهو الذي يتولى نصرة الحق وأهله، والله الحق غالب مهما كان. وتمر الأيام وتنقضي ويخرج الإمام أحمد من المحنة كالذهب الإبريز لا شائبة فيه، صار كلمة إجماع عند عموم المسلمين، بل صار الإنسان يتشرف إذا صافح الإمام أحمد بيده، صار يعد هذه لنفسه كرامة ومأثرة أن صافح الإمام أحمد. وما كان ذلك والله إلا لقيام الرجل بحق السنة، وما أراد من ذلك مأثرة ولا أراد من ذلك شهرة، بل كان يوصي محمد بن عبد الوهاب أحد طلابه يقول: وعليك بالخفية فإني ابتليت بالشهرة. كان يرى الشهرة بلاء وكان يكرهها ولا يحبها، فتأتيه المرأة وتقول له: يا إمام ادعو الله لي فإنك مجاب الدعوة، فيقول: أنا أحوج للدعوة منك، فتنصرف المرأة وتظن أنه لا يفعل، ثم إذا خفي عن الناس دعا لها بإخلاص ففرج الله عز وجل. هذا الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى من بركات المحنة. نعم، فإن في المحن منح من بركات المحنة أنه وهو في محبسه صنف هذا الكتاب، الرد على الزنادقة والجهمية. الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، والذي أقول هذا والله اختصار مخل لترجمة الإمام أحمد، لكن مع ذلك يعني حتى لا يطول الوقت وهو يحتاج إلى مقالات وإلى محاضرات في بيان نشأته وتربيته وصفاته وكيف كان يتحرى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحتاج إلى مقالات. ومع ذلك نقول طرفا من صفات الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. أما عن صفة درس الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، فكان للإمام أحمد مجلسان للدرس والتحديث، أحدهما في منزله يحدث فيه خاصة تلاميذه، والثاني في المسجد يحضر إليه العامة والتلاميذ. وقد كان وقت درسه في المسجد بعد العصر قبل عتمة الليل وبعد وهج النهار، وقد كان يسود مجلسه الوقار والسكينة مع تواضع واطمئنان نفس، وكان في كل مجالسه لا يمزح ولا يلهو، وكان مخالطوه لا يمزحون في حضرته، بل إن شيوخه كانوا لا يمزحون في حضرته. فقد روي عن خلف بن سالم أنه قال: كنا في مجلس يزيد بن هارون فمزح يزيد مع مستمعيه، فتنحنح أحمد بن حنبل فضرب بيده على جبينه وقال: ألا أعلمتموني أن أحمد هنا حتى لا أمزح؟ وقد تجنب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى المزاح، لأنه كان يرى أنه محدث وأن التحديث بالسنة عبادة، فكان لا يرى أن يدمج مع العبادة المزاح. وكان الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى لا يلقي درسه من غير طلب، بل إذا سئل عن الأحاديث المروية في موضوع فيستحضر الكتب التي دون فيها تلك الأحاديث، أي من حفظه. والإمام أحمد كان موسوعة حفظية، ولذلك قال أبو زرع الرازي الإمام العلم رحمه الله تبارك وتعالى لعبد الله بن الإمام أحمد: إن أباك يحفظ 1000000 حديث. فقلت: وكيف عرفت ذلك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب، أي عددت في كل باب من أبواب الفقه والوعظ والسير والتراجم والتواريخ وغير ذلك، أخذت في كل باب عدد الأحاديث، فلما جمعتها فإذا هي 1000000 حديث. ربما اعترض معترض وقال: كيف يحفظ 1000000 حديث، يعني 1000000 حديث، والسنة لا تبلغ هذا المبلغ، إنما يتكلمون عن الحديث في صورة عامة أو بصورة عامة، فيشمل كل مروي سواء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابي وعن التابعي، وسواء كان نقل في التاريخ أو في السير أو في الوعظ أو في الزهد، أو حتى الحديث الواحد إذا روي من أكثر من طريق فإنه يسمي، أكثر من صحابي فإنه يسمي كل سند حديث. واضح؟ إذن السنة لا تبلغ عشر معشرها، إنما المقصود كل المرويات، فكان يحفظها بأسانيدها فتبلغ 1000000 حديث، يعني خبر. واضح؟ قال: أما عن فقه الإمام أحمد وأصول مذهبه، ففقه الإمام أحمد هو الذي فتح الله عز وجل به عليه من أصول اتبعها حتى تبلور مذهبه الخاص به والذي عليه طلابه، وهو المذهب الحنبلي. وأما الأصول التي اتبعها حتى تبلور هذا الفقه، فأول الأصل هو النصوص، فإن الإمام أحمد رحمه الله كان متبحرا بعد إتقانه للقرآن، متبحرا في السنة، وكان من أعلم الفقهاء بالسنة، ولذلك كان إمامنا الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى عليه كان يقول للإمام أحمد: إذا صح الحديث عندكم فأخبرونا. فكان يرى أن الإمام أحمد هو أهل الحديث، وإلا فإن إمامنا الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى كان إماما محدثا، ولا نقول ثقة ولا نقول ثبت ولا نقول إلا أنه إمام لا تقل إمامته عن أحد، وإن كان لم يكن بإكثار الإمام أحمد في الحديث. ومع ذلك من تواضعه أنه كان يسند هذا الأمر للإمام أحمد، فيقول إذا صح الحديث عندكم فأخبرونا نعمل به. فأول ما كان يفتي به الإمام أحمد النص، إذا بلغه النص وثبت عنده النص ولم يرى معارضة للنص بنسخ أو بغيره أفتى بالنص. ثم الأمر الثاني عند الإمام أحمد هو أن يفتي بما أفتى به الصحابة مما لا يعلم فيه مخالف. الأمر الثالث، إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها للكتاب والسنة. الأمر الرابع، أن يأخذ بالحديث المرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب الذي يفتي فيه ما يعارض الحديث المرسل أو الحديث الضعيف. وليس معنى الضعيف أن يدخل فيه شديد الضعف أو الموضوع، بل معنى الضعيف الذي قل عن رتبة الحسن أي القبول. واضح؟ ثم بعد ذلك يفتي بالقياس، وكان يرى أن رتبة القياس تدنو عن رتبة الحديث المرسل أو الحديث الضعيف، يعني تقل عنه. لماذا؟ لأنه كان يرى أن الحديث المرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن شديد الضعف أو مردودا بما يعارضه فإن فيه أصل من إثبات، لأن هي نسب، فالحديث الضعيف نسبة إثباته للنبي ضعيف، لكن ثم نسبة بخلاف الموضوع لا نسبة له. فكان يرى أن أصل النسبة هذه أبرك من إعمال العقل، لأن عقلي قاصر. هذه طريقة الإمام أحمد، ربما خالفته بعض المذاهب فلم ترى هذا الترتيب. واضح؟ ثم بعد ذلك نتكلم عن بعض صفاته الخاصة. أول صفات الإمام أحمد التي تبلورت منذ صغره أنه كان يعتمد على ربه لا يعتمد على مخلوق، ولذلك كان كلما نفدت النفقة أكرى نفسه أجيرا، إما أخذ حبلا فصار حمالا بحبل، أو أنه أخذ فأسا فاحتطب وباع الحطب، لكنه ما كان يأخذ شيئا من أحد. حتى جاءه في يوم أحد طلابه فقال له يا إمام هذه 5000 والله من كسب طيب، إنها ميراثي من أبي، فخذها انتفع بها، انتفع بها لا حاجة لي فيها. فيبتسم الإمام أحمد ويقول بارك الله لك في مالك، لا حاجة لي في هذا المال. وهكذا في كل الأمور، وما قبل من السلطان إلا مرة أن شددوا عليه في عهد المتوكل، وقد كان يرى المتوكل صاحب سنة، فلما شددوا عليه أنه سيعاديك أو سيصير بينكم أمور أنت في غنى عنها، فلما قبلها ما بيت المال في بيته، وإنما بحث عن أبناء المهاجرين والأنصار فدفعها إليهم حتى فنيت. ثم بعد ذلك روي أن ولده صالح أخذ عطية من الأمير أو من الخليفة دون علم أبيه، قيل أنه لما علم ذلك قاطعه حتى مات وهو عليه غضبان. ما كان يأخذ شيئا من أحد، إنما كان يعتمد على الله، وحتى لو جاع قليلا فإنه يرى في ذلك رضا، وكان من أكثر الناس رضا عن الله تبارك وتعالى في عصره. كان رضيا، ما يرى في الدنيا شيئا يجذب، إنما يرى القرب من الله عز وجل هو كل الجاذبية. وأما عن ورع الإمام أحمد وزهده، فإن الإمام رحمه الله تبارك وتعالى كان في يوم جلد كان صائما وما أراد أن يفطر، وكان شديد التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى علم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطى للحجام دينارا، فنادى حجاما، وكان لا حاجة له في الحجامة إنما تسننا، فنادى حجاما فاحتجم وأعطى للحجام دينارا. وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديد التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم والمروي عنه. ولذلك قال ابنه عبد الله: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فمه ويقبلها، وأحسب أني رأيتها يضعها على عيني ويغمسها في الماء ثم يشربه يستشفي به، ورأيته قد أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسلها في حب الماء ثم شرب فيها، ورأيته غير مرة يشرب ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه. وهو من شعره رحمه الله تبارك وتعالى الدال على ورعه، كان يقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. لهونا عن الأيام حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن لي في توبة فأتوب. إذا ما مضى القرن الذي أنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب. وأما عن علم الإمام رحمه الله تبارك وتعالى، فإن الإمام أحمد ذا عصيته بالعلم حتى ما كان يدفع، ولا رأى الناس في عصره غزارة علم مثل علمه. ولذلك قال فيه أحمد بن سعيد الرازي وهو شاب: ما رأيت، والإمام شاب، ما رأيت أسود الرأس، يعني شابا، أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بفقهه من أحمد بن حنبل. وقال له شيخه الشافعي: أنت أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان الخبر صحيحا فأعلمني حتى أذهب إليه، كوفيا كان أو مصريا أو شاميا. وروي عن الإمام الشافعي أيضا أنه قال: ما رأيت أعقل من أحمد بن حنبل وسليمان بن داود الهاشمي. وقال علي بن المديني الذي عصر الإمام أحمد: ليس فينا أحفظ من أبي عبد الله بن حنبل. وقال أيضا: أعرف أبا عبد الله منذ 50 سنة وهو يزداد خيرا، يعني يزداد علما بعد علم. والإمام أحمد من الأمور التي لم تشهر عنه أنه كان متقنا للغة الفارسية، وكان يتحدث بها أحيانا. وقد روي أنه قدم عليه من خراسان ابن خالته ونزل عنده، ولما قدم له الطعام كان ابن حنبل يسأله عن خراسان وأهلها وما بقي من ذوي أحمد بها، وربما استعجم القول على الضيف فيكلمه أحمد بالفارسية. أما عن قوة الحفظ، فكان الإمام رحمه الله تبارك وتعالى من أحفظ الناس. ولذلك قيل لمعاصره أبي زرعة أيضا رحمه الله تبارك وتعالى: من رأيت من المشايخ والمحدثين أحفظ؟ قال: أحمد بن حنبل. ثم ذكرنا قبل ذلك مقالته لولده عبد الله: إن أباك يحفظ 1000 1000 حديث. وأما عن صبر الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى فهي خصلة لم تفارقه منذ كان صغيرا حتى مات. ويكفيك في ذلك، لا أقول صبر الإمام على طلب العلم والرحلة في طلب العلم وعلى ضعف العيش، بل يكفيك صبره في المحنة، وهذا يظهر قوة الرجل ومدى تعلق الرجل بالله تبارك وتعالى. أما عن تواضع الإمام أحمد رحمه الله، فالرجل كان متواضعا متطامنا لعامة المسلمين، مقيلا لعثراتهم. ولذلك حكى عنه تلميذه المروزي رحمه الله تبارك وتعالى قال: لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أبي عبد الله. كان مائلا إليهم، مقصرا عن أهل الدنيا، كان فيه حلم ولم يكن بالعجول، وكان كثير التواضع، تعلوه السكينة والوقار. إذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتية لا يتكلم حتى يسأل، وإذا خرج إلى مسجده لا يتصدر، ويقعد حيث انتهى به المجلس، رحمة الله تبارك وتعالى عليه. أما عن هيبة الإمام، فكان الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى مهيبا من غير خوف، موضعا للإجلال والاحترام، وربما أثر في هذه الهيبة أنه ما كان يحب المزاح. ولذلك قال فيه أحد تلاميذه: كنا نهاب أن نرد أحمد في الشيء أو نحاجه في شيء من الأشياء. وقال أحد معاصريه ممن تتلمذ على يديه: دخلت على إسحاق بن إبراهيم وفلان وفلان من السلاطين فما رأيت أهيب من أحمد بن حنبل، صرت إليه أكلمه في شيء فوقعت علي الرعدة حين رأيته من هيبته. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: جلست أبا يوسف ومحمد بن الحسن ويحيى ابن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي فما هبت أحدا منهم ما هبت أحمد بن حنبل. وأما عن صفته الشكلية رحمه الله، فكان الإمام أحمد يوصف بالحسن. قال أحمد بن العباس بن الوليد النحوي: سمعت أبي يقول: رأيت أحمد بن حنبل رجلا حسن الوجه، ربع من الرجال، يخضب بالحناء خضابا ليس بالقاني، في لحيته شعرات سود، ورأيت ثيابه غلاظا إلا أنها بيضاء، ورأيته معتما وعليه إزار. وقال عبد الله بن أحمد: خضب أبي رأسه ولحيته بالحناء وهو ابن 63 سنة، وكانت تعلوه سكينة ووقار وخشية، وكان نظيفا في ملبسه، أنيقا في هيئته، في نطاق الحفاظ على زهده. وقد وصفه عبد الملك بن عبد الحميد الميموني وهو من تلاميذه بقوله: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا وشدة بياض من أحمد بن حنبل. وأما عن كتب الإمام فكثيرة جدا، وأشهرها مسند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى الذي ضمنه 30,000 حديث انتقاه. وبعض أهل العلم عد نسخا من المسند قالوا فيها 40,000 حديث. وكتب في العلل، له كتاب العلل ومعرفة الرجال، وله الأسامي والكنى، وله سؤالات أبي داود، له سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل، وله العلل ومعرفة الرجال الأول، في ثم كتاب برواية عبد الله بن أحمد، وهناك كتاب رواية للمروذي أحد طلابه، وهناك مسائل الإمام أحمد برواية ابن عبد الله وبرواية أبي الفضل صالح وبرواية أبي داود السجستاني، وكتاب أصول السنة في العقيدة، وكتاب العقيدة برواية أبي بكر الخلال، وكتاب الورع برواية المروذي، وكتاب الرد على الزنادقة والجهمية الذي بين يدينا، وكتاب الزهد، وكتاب العلل ومعرفة الرجال برواية المروذي، وعدد ضخم من الكتب. أما شيوخ الإمام فالإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى لقي عددا من أكابر أهل العلم في زمان، وأخذ عنهم العلم، وإن كان قد تلقى من الأكابر إلا أن عدد شيوخ الإمام أحمد عدد كبير جدا يجمع في مصنف. وأما تلاميذ الإمام فإنك لا تستطيع أن تحصيهم عددا، فكم تعلم على يديه من أهل الآفاق أناس رحمه الله تبارك وتعالى. وأختم بفضله وثناء العلماء عليه. قال الحسن الزعفراني، أو قال الإمام أحمد رحمه، قال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: ثلاث من عجائب الزمان: عربي لا يعرب كلمة وهو أبو ثور، وأعجمي لا يخطئ في كلمة وهو الحسن الزعفراني، وصغير كلما قال شيئا صدقه الكبار وهو أحمد بن حنبل. وقال أيضا: خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أورع ولا أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل. وقال الربيع بن سليمان: قال لنا الشافعي: أحمد إمام في 8 خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة. وقال معاصره العلامة القاسم بن سلام رحمه الله تبارك وتعالى إمام العلم: انتهى العلم إلى 4: أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة. وأحمد أفقههم فيه. وقال أيضا: ما رأيت رجلا أعلم بالسنة منه. قال يحيى بن معين، وهو صاحب أحمد ورفيقه ورفيق دربه وطلبه في العلم ورحلته، قال: والله ما نقوى على ما يقوى عليه أحمد ولا على طريقة أحمد. وقال أيضا: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل، صحبته 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير. وقال عبد الرحمن بن مهدي: هذا يعني أحمد أعلم الناس بحديث سفيان الثوري. وقال أيضا: ما نظرت إلى أحمد بن حنبل إلا تذكرت به سفيان الثوري. سفيان الثوري هذا كان علامة زماني، من أعلى أهل العلم في زماني وعصر، وأكثرهم ورعا وعبادة وزهدا، كان إماما. وقال إسحاق بن راهوي: كنت أجالس بالعراق أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأصحابنا، فكنا نتذكر الحديث من طريق وطريقين وثلاثة، فأقول: ما مراده؟ ما تفسيره؟ ما فقهه؟ فيقفون كلهم إلا أحمد بن حنبل. وقال أيضا: الإمام أحمد بن حنبل حجة بين الله تبارك وتعالى وبين عبيده في الأرض. قال علي بن المديني: اتخذت أحمد بن حنبل إماما فيما بيني وبين الله، ومن يقوى على ما يقوى عليه أبو عبد الله. وقال إبراهيم بن إسماعيل: قدم علينا علي بن المديني فاجتمعنا عنده فسألناه الحديث، فقال: إن سيدي أحمد بن حنبل أمرني ألا أحدث إلا من كتاب. تعلمون علي بن المديني كان في مرتبة القرين للإمام أحمد، يقول: إن سيدي أحمد بن حنبل. وقال: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة. وقال أبو عمير عيسى بن محمد الرملي رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، وبالصالحين ما كان ألحقه، عرضت له الدنيا فأباها والبدع فنفاها. وأثنى الشيخ أبو زكريا السلماسي على أحمد بن حنبل فقال: أحمد بن محمد بن حنبل هو شيخ الأئمة ومزكي الأمة وأوحد الملة، رفيع القدر والهمة، صيرفي الأخبار، وقدوة العلماء في معرفة الآثار، إليه في فنونها الرد والقبول، وله في عيونها الغرر والحجول، إمام الأنام، مفتي الأمة في الحلال والحرام، في علم الحديث بحر زخار، وفي علم الفقه سماء مدرار، وفي الزهد والتقوى الحسن البصري، وفي الرقائق والدقائق ذو النون المصري، وفي الورع سفيان الثوري، مالك أزمة العلوم في عصره، القائم بإحياء الدين ونصره، عز بمكانه التقى، وتحصن في جنابه الهدى، واعتدل ميل الإسلام برأيه، وانهزم خيل الباطل من حججه وآيه، أقوى من ضرب في عصره عن بيضة الدين بالحسام المرهف، وأعلم من تمكن في وقته في شاهق الملة الحنيفية من الشعب الأشرف مشاهده أو من الشعب الأشرف مشاهده في الذب عن حريم السنة مشهورة، ومآثره في جمع الحديث مأثورة، وآية صبره في نصرة السنة على جبينها مستورة، تفسيره للقرآن در منظوم، ومسنده للحديث روض مرهوم، وسائر تصانيفه في أنواع العلوم وشي مرقوم، مسائله في الفقه جنة عالية قطوفها دانية، ورده على الزنادقة دعوى التناقض على القرآن روضة زاهرة زاهية، ومقاماته في تمهيد قواعد السنة ظاهرة بادية، أبقى لنفسه بذلك ذكرا سائرا وشرفا شاهرا، سحب بمكانه أذيال الفخر على السحائب، وجاز به أعلى المراتب والمناصب، رضيت حكمته الحكماء، واختص بثمرة قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، سار فضله في البدو والحضر مسير الشمس والقمر، شجرته في النسب خليلية، خليلية الأصول والأغصان، إسماعيلية الفروع والقضبان، ربيعية الأوراق والأفنان، شيبانية الأعراق والقنوان، ذهلية الأخلاق في جميع الشان، فهو إمام الأئمة للإسلام بمدينة السلام، عليه أفضل التحية والسلام. هذا كلام أبو عمير عيسى بن محمد الرملي رحمه الله تبارك وتعالى، أو هذا كلام أبو زكريا السلمسي، أبو زكريا السلمسي رحمه الله. ولن نطيل أكثر من ذلك، وقد كتب عدد من أهل العلم في مناقبه، منهم أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، كتب كتاب مناقب الإمام أحمد رحمه الله، ومن المعاصرين كتب الشيخ محمد أبو زهرة، كتب كتاب ابن حنبل حياته وعصره وأراؤه الفقهية. وقد انتشر مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في الآفاق، وإن لم يبلغ مثل الحنيفية، مذهب الحنفية في انتشارها أو في انتشاره، وكذلك مذهب المالكية والشافعية. ولتقويض انتشار مذهب الإمام أحمد في كل الربوع إلا في بعض البلدان، هذا له عدة علل ليس هذا يعني مناطها وكشفها. وتوفي الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى كما قلنا في 41 أو في 41 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم بمقالة صالح بن أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، واصفا مرض أبيه قبيل وفاته، قال: لما كان في أول يوم من شهر ربيع الأول من سنة 41 و200 حمى أبي ليلة الأربعاء، فدخلت عليه يوم الأربعاء وهو محموم يتنفس تنفسا شديدا، وكنت قد عرفت علته وكنت أمرضه إذا اعتل، فقلت له: يا أبا، على ما أفطرت البارحة؟ قال: على ماء باقي الماء. ثم أراد القيام فقال: خذ بيدي، فأخذت بيده، فلما صار إلى الخلاء ضعفت رجلاه حتى توكأ علي، وكان يختلف إليه غير مطبب، كلهم مسلمون، فوصف له مطبب يقال له عبد الرحمن قرعة تشوى ويسقى ماؤها، وهذا يوم الثلاثاء، وتوفي يوم الجمعة. فقال: يا صالح، قلت: لبيك. قال: لا تشوى تشوى في منزلك ولا منزل عبد الله أخيك، يعني نهوها عن نفس الشيء كأنه وجد ضرره. ثم ذكر بقية الأمر. وأختم بوصيته، قال في وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به أحمد بن محمد بن حنبل ابن حنبل، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأوصى من أطاعه من أهله وقرابته أن يعبدوا الله في العابدين، وأن يحمدوه في الحامدين، وأن ينصحوا لجماعة المسلمين، وأوصي أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وأوصي لعبد الله بن محمد المعروف بفوران على نحو من 50 دينار، وهو مصدق فيما قال، فيقضى ما له علي من غلة الدار إن شاء الله، فإذا استوفي أعطي ولد صالح كل ذكر وأنثى 10 دراهم. ثم مات الإمام رحمه الله تبارك وتعالى، وفاضت روحه إلى بارئها في وقت الضحى من يوم الجمعة في 12 من شهر ربيع الأول سنة 41 و200، وهو ابن 77 سنة، ودفن بعد العصر. قال عبد الله بن أحمد: توفي أبي في يوم الجمعة ضحوة، ودفنه بعد العصر 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة 41، ودفن في مقبرة باب حرب، وهذا ما أكده المؤرخون منهم الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وياقوت الحموي وابن الجوزي في المنتظم. وباب حرب هو الربض الواقع شمال غرب الكاظمية الحالية، والمتواتر عند أهل بغداد نقل رفاة الإمام أحمد أيام فيضان نهر دجلة سنة 1037 و1000 ميلادية إلى مسجد عارف أغا في منطقة الحيدر خانة ببغداد، في مسجد عارف أغا الواقع بالقرب من جامع حسن باشا، وقد كتب عليه ضريح أحمد بن حنبل. هذا يعني أو هذه نبذة عن ترجمة الإمام العلم. ثم إن شاء الله عز وجل الدرس القادم هو الشروع مباشرة في متن الرد على الزنادقة والجهمية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. جزاكم الله خيرا.